القاهرة تقدم. قدمنا لكم. قدمنا لكم أجمل البرامج التي قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وتعالوا بنا عدناكم أنا. وتعالوا بنا عدناكم أنا. قدمنا لكم المطار الفني. ضربة حظ. يا سيد نزلكم البلدين. القصة مصري. كرسي الاعتراض. خرج ولم يعد. الميكروفون الشقي. وده اهدى بقى يا حلاوه قاعدين شوفوا دي بتعمل ايه. قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور. هو العمل برضو اللي منساهوش ابدا في حياتي هي اغنية فيها جون، لان اغنية فيها جون دي كانت خطوة جريئة جدا مني وانا ما كنتش اقصدها، يمكن لو كنت فكرت فيها شوية ما كنتش عملتها، لكن هي جت كده. يعني انه كان في نادي الاتحاد السكندري كان اخذ الكاس بردك اعتقد سنة 60 61، مش متذكرة قوي، وانا ما كنتش من المطربات اللي بيظهروا في اضواء المدينه. يعني اضواء المدينه ده كان برنامج بتاع الاستاذ جلال معوض، بين مسيب كل خير وكل سنه وهو طيب، بياخد المطربات والمطربين الكبار، وانا بقى كنت بتاع مفعوصه كده صغيره، فمش ممكن ابدا اشترك في هذا العمل. مبتدئه يعني. مبتدئه. فبصيت في يوم كلمني الصبح وقال لي انا عايزك تجيني المكتب دلوقتي، قلت له حاضر، فلبست ورحت. فاول ما قابلني بابتسامه عريضه جدا وقال لي والله كبرنا وبقينا نطلف في اضواء المدينه ومش عارف ايه وبتاع. قلت له مين هم؟ قالوا لي، قال لي جماعه نادي الاتحاد السكندري، يعني قدموا لي هديه. فانا طبعا لازم ارد الهديه دي. في الحقيقه اتفكر افكر افكر لغايه لما اهداني تفكيري الى ان انا اعمل لهم غنوه للكوره. فالناس فوجئت بيها على المسرح، لقوني بقول سنتر يلا وخد لك مطرح، انا حدي لك اوعك تسرح فيها جون جون. احد الناس بقت تصرخ في كده، فمش ممكن انسى ابدا الموقف ده. اسماء وذكريات. اعداد وتقديم عز جنيدي. مستمعينا الأعزاء، وصلنا الآن لبرنامج بعنوان أشهر الثنائيات. يا ترى مين أشهر الثنائيات اللي هنستمع إليهم الليلة؟ تعالوا نعرف حالا. وقدمنا لكم في كثير من الأحيان ينجح اثنان لتظهر لنا أشهر الثنائيات. في الفن، في الصحافة، في الإذاعة، في الرياضة، في كل مجال. أشهر الثنائيات سهير جودة وسوسن أبو اليسر. عزيزي المستمع، ومن أشهر الثنائيات الإذاعية عبر مايكروفون إذاعة الشرق الأوسط الزميلة إيناس جوهر وزميل محي محمود، أهلا بيكم. أهلا أهلا وسهلا. في البداية نقول مين اللي بدأ العمل في هذه المهنة الأول؟ لا، كمهنة أعتقد محي أقدم مني، بس كإذاعة أنا أقدم. يعني إذا كنت بتسألي على جزئية الشرق الأوسط، فأعتقد أنا بدايتي يمكن كانت أسرع منه في الشرق الأوسط، بس هو ابتدى قبل مني مذيع، مش كده محي؟ إيناس كشرق الأوسط هي أقدم مني، لكن أنا كإذاعة صوت العرب وفلسطين والقرآن الكريم أنا قبلها عجوز عنها بشوية مش بطلين. يا ترى إزاي بدأ تكوين الثنائي بينكم؟ أنا أعتقد أن مفيش ثنائي يطلق عليه ثنائي، سواء إذاعي أو تلفزيوني، يعني أي مجال فني، إلا إذا كان هناك إلى حد ما تقارب فكري وتقارب في النفسيات شخصية. الروح أكتر منها تقارب شخصي، يعني عشان يقدروا يبقوا ثنائي ناجح. يعني لازم يبقوا كويس قوي، بيفكروا في خط واحد بأسلوب واحد عشان توصل الرسالة مظبوطة للمتلقي. فازاي ابتدى ان انا الاول كنت بعمل برنامج في الشرق الاوسط، كنت بعمله انا والزميل كمال جامع، وشاءت الظروف ان هو كان تسالي وكان بصبح عليه، كانوا برنامجين الحقيقه. وبعدين سافر الاستاذ كمال جامع، فكان يجب ان يعني ايه عليه ان هو يوجد البديل اللي يحل محله. كان زمان في نظام كده في الاذاعه، فبحث بين الإذاعات فلم يجد إلا محي محمود فدائيا علشان يعني يسيب مجاله الأصلي ويسيب عمله الأصلي اللي هو ابتدى فيه، ما كملش مشواره يعني في صوت العرب ويجي الشرق الأوسط علشان يشتغل بدل كمال جامع، وتبدأ حدوتة الثنائي بين محي وإيناس. يعني جه مخصوص من إذاعة صوت العرب عشان يعمل البرنامج معاكي في الشرق الأوسط. يعني هو الحقيقة عشان يعمل كل برامج الأستاذ كمال جامع، فكان الثنائي فبدا يعني. يعني مثلا ممكن تقول ان انا ورثت ايناس جوهر من كمال جامع. لا بس انا عاوز اضيف حاجه، يعني هو مش لازم يكونوا الاثنين متشابهين مع بعض او بيفكروا بنفس الطريقه. يعني انا ازعم ان انا يعني شقيت وتعذبت عشان خاطر اجاري ايناس جوهر في الايقاع وفي الجاذبيه لدى الجمهور. انا واحد يعني كان شاعر وبفكر في قضايا سياسية، قضية فلسطين، قضايا كذا قضايا كذا قضايا كذا، فكان لازم ان انا يعني اعمل نوع من انواع التحوير في طريقة الادائية عشان خاطر يبقى الطريقة متناغمة مع طريقة ايناس جوهر. انت دلوقتي يعني تدعي ان انا مليش في القضايا وكذلك ومن الشاعرة، وانا شاعرة زي يعني شخصية ايناس جوهر هي اللي اثرت عليك وخليتك تتأقلم معاه. ما فيش كلام، كانت هي الشخصية القيادية في هذا اللون من الأداء. يمكن كان برنامج تسالي زي ما قلنا هو البداية، ومش عايز أقول هو النهاية بقى. لا بصراحة هو كان البداية والنهاية، بقالنا فترة ما بنشتغلش مع بعض من 5 سنين. إلا ورديات الهوى بس. ما عرفش محي محمود، اسمح لي أن أعتب عليك يعني قدامه كده، ما بقولش حاجة من وراه، بيصيبوا الملل بعد فترة معينة من العمل في مجال معين، في برنامج معين بيصيبوا الملل. احنا كده يمكن تعرضنا لوجه من اوجه الخلاف بينكم، نقول ايه وجه التشابه بينكم؟ ان ما فيش حد. يعني انا بشوف من وجهة نظري ان ابرز وجه للتشابه ان احنا يعني ايه مستعدين نقرب لبعض، مفيش حد بيركب دماغه، بنكمل بعض زي ما تقولي الكلام متقسم ما بيننا وبين بعض، مفيش حد بيسيب التاني يقع ثانية على الهوا. يعني هو المخ وانا العضلات. هو يفكر وانا انفذ. صحيح. هو يفكر كويس قوي وانا اخد الفكرة انفذها كويس قوي، فهو بالظبط زي ما قالك احنا مكملين لبعض. غدا يتجدد اللقاء مع أشهر الثنائيات. عزيزي المستمع، مين الشخص اللي تقدر تكتب له شيك على بياض؟ وهل الشخص ده موجود ولا ملوش أي وجود؟ تعالوا نستمع ضيف كل حلقة اختار مين يكتب له شيك على بياض مع الأستاذ محمد فؤاد. الرصيد يسمح ان شاء الله، بس الناس هتقول عليه ما اظنش يعني يسمح بحاجات كتيره. ممكن ما يسمحش يعني بيتحبس يا زيني، مفيش مشكله. توقيع اهو. لا الرصيد لا يسمح، بس ما عنديش اي مانع يعني. شيك على بياض محمد فؤاد. الفنان الكبير الأستاذ فايز حلاوة، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب وكل المستمعين بخير إن شاء الله. دفتر شيكاتك معك؟ إن شاء الله. عندك استعداد توقع على شيكات بدون ما تكتب مبلغ الشيك؟ على بياض يعني. أيوة. عندي استعداد. هل تثق في الشخص أو الجهة اللي بتقدم لها الشيك ده؟ يعني هو المهم نيتي انا يعني بالنيات يعني رصيدك يسمح وان كان ما يسمحش يعني نتحبس يا زيني ما فيش مشكله امامنا شيك من دفتر حضرتك بيقول ادفعوا لامر حامله مين حامله بقى ده معهد القلب ليه اخترت معهد القلب يهمك طبعا فلوسك تعرف رايحة فين لاني انا عانيت كتير من مرض القلب وكنت يعني نزيل في معهد القلب والناس دول يعني الحقيقة لهم افضال كتير عليا وانا شايف ان اي فلوس تروح لمعهد القلب ده بتروح في مكانها الصحيح في شيك تاني برضو نقراه مع السادة المستمعين ادفعوا لأمر حاملته بقى المرة دي خليها مين حاملته بقى ابتهال بنتي هي دي اللي ادها في جيبي دي مش عايزة دفتر شيكات دي ادها في جيبي تفتكر ان دايما ايد الاولاد في جيب والدهم على طول في الزمن ده لا ده في ابهات اندال قوي ما بيدوش لولادهم ولا بيجيب بيخبوا الفلوس من عياله الفنان الكبير الاستاذ فايز حلاوه امامنا شيك دلوقتي بنطلب من حضرتك التوقيع عليه لنجم فنان يستحق شيك على بياض حالا لا ما اديلوش حاجه ولا نجم يستحق ولا نجم ما ادلهمش حاجة النجم اللي نجم يعني فنان كبير يعني خد فلوس كتير يعني لازم يعمل حسابه ويعمل حساب الزمن واذا ما عملش حساب الزمن وراح فرتك فلوسه في اي كلام فارغ يبقى ما يستحقش ان انا اديله اي حاجة امامنا شيك اخر بيقول ادفعوا لامر وزارة الثقافة او يعني بالتحديد البيت الفني المسرحي ليه حضرتك لانهم مساكين يظهر ما عندهمش فلوس فمش قادرين يعملوا مسرح فنلم لهم اعانه بقى من الشعب ومن الناس عشان خاطر يعملوا مسرح امامنا شيك اخر من دفتر شيكات الاستاذ الكبير فايز حلاوه بيقول ادفعوا لامر اي موظف شريف بيرفض انه يتقاضى رشوه وانا واثق ان الشيك ده مش هيتصرف على فكره ليه لان الرشوه بقت يعني اسمها اتغير بقت اكراميه بقت فرده بقت ما بقتش رشوه يعني فلو في موظف ما بياخدش انا مستعد اديله وانا واثق ان الشيك ده مش هيتصرف مين المسؤول اللي خد قرار وترى انه يستحق شيك على بياض موقع من حضرتك حالا المسؤول اللي عمل الكباري العظيمة في مصر واللي عمل الصرف الصحي العظيم أبدأ بالمهندس حسب الله الكفراوي وبعدين المهندس محمد إبراهيم سليمان هيقسموا الشيك يعني هم بقى يتصرفوا فيه ورجعوه لي أمامنا شيك آخر بيقول ادفعوا لأمر زنوبة محمدين مين زنوبة محمدين دي؟ دي أي بياعة خضار أو بياعة متجولة بتشيل مشنة على دماغها وتسرح بيها في الأسواق وبعدين مصلحة الضرائب بتطردها وبتوع الحي بيطردوها ويعني تعبانة في حياتها يعني الناس دول عايزين نظرة يعني بعين العطف والرحمة والرعاية اتفضل حضرتك وقع على الشيكات التوقيع ده بقى يعني لانها دي بتبقى امضى مش قارية غدا شيك على بياض ولازلنا معكم مستمعين الأعزاء مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام ووصلنا الآن لبرنامج حكايات أحمد ورشا حكايات أحمد ورشا أهلاً. حكايات يومية عصرية زوجية أول هو ده سيد البيت الأولى هي ده الإتيكيت حكايات أحمد ورشا. التأليف والأداء رشا أنور وأحمد القصبي. دي حكاية جديدة يوماتي من حكايات وحكايات ملهاش دعوة إطلاقا بالماضي أو بالآتي. إحنا ولاد دلوقتي أهلا بيكم مستمعينا مع حكاياتنا اليومية الزوجية ومواقف كتير هنسمعها بتحصل بين هو وهي. والنهاردة حلقتنا هنبدأها بسؤال: هل أنت كزوج بتهتم بزوجتك؟ هل أنت كزوجة بتهتم بزوجك؟ فكروا كويس وتابعوا حكاياتنا اللي هتبدأ دلوقتي مع أكرم ومها. ايه يا مها عاوزة ايه؟ عايزك تقولي ايه رأيك في الطقم اللي انا لابسه ده؟ حلو. هو انت بصيت شفته عشان تقول حلو؟ مريني ايه حلو. استريحتي؟ لا ما استريحتش يا اكرم، لانك مش مهتم، بتقول حلو كده وخلاص عشان تخلص تأدية واجب يعني. مهما طولت يا روح. مها انت عاوزة ايه يا مها؟ عايزك تهتم بيا وتشوفني زي ما انت حريص قوي ومهتم بالرسائل والتعليقات والصور اللي على موبايلك اللي طول النهار مبحلق فيه ومديها كل اهتمامك وتركيزك. وانا لا. انت عايزة خناقة بقى صح؟ لا مش عايزة خناقة، عايزك تبص عليا باهتمام وتشوف انا شكلي ايه في الطقم الجديد. بس كده؟ حاضر. ادينا اهو ببص وشفت مها لابسة ايه. ببص وشفت مها شكلها ايه. حلو يا مها والطقم يا اختي عليه. ادينا اهو ببص وشفت شكلك يا مها. ايه اللي بتعمله ده يا اكرم؟ ايه اللي انا بعمله ولا انت اللي بتعمليه يا هانم؟ بص شوف هبص على ايه واشوف ايه؟ ما انت اهو انت زي ما انت من يوم ما اتجوزنا، والطقم اللي انت لابساه نفس ستايلك برضو من يوم ما اتجوزنا. ستات دماغها فارغه. طيب يا سارة يا حبيبتي، نشوف الموضوع ده بكرة إن شاء الله. مع السلامة دلوقتي. أنت جيت يا أكرم؟ ما حسيتش بيك. من بدري، جيت من بدري ولقيت معاكي تليفون سبتك براحتك. على كل حال الأكل جاهز من بدري على السفرة، كنت مستنياك عشان نتغدى سوا. ما أنا شفت الأكل على السفرة أول ما جيت وتغديت. لوحدك؟ لوحدي. ومال يعني هنادي الجيران يتغدوا معايا؟ لا، تنادي مراتك اللي عاملة الأكل من بدري ومستنياك عشان تاكل معاك. كنت جعان وسمع ان عندك مشاكل كتير في الشغل، قلت هتطولي في التليفون فاكلت انا. فيها حاجه دي؟ لا ما فيهاش حاجه خالص، بالهنا والشفا. اوه انا زهقت بقى من كتر التقطيم اللي كل ساعه وكل ثانيه. انا اللي طهقت من اللامبالاه وعدم الاهتمام بيا، كاني مش مراتك يا اكرم. سامع ان عندي مشاكل في الشغل بقالي اسبوعين، ما حاولتش لحظه واحده تسالني انا فيا ايه وتسمعني وتدعمني زي ما بتفضل ساعات في التليفون تسمع وتحل في مشكلات اصحابك يا استاذ. يوهو كل حاجه اصحابك. حتى الغدا يا اكرم اللي رغم كل مشاكلي وقفت على رجلي وعملته دخلت لوحدك وكلته، كاني ولا حاجه في حياتك يا اكرم، ولا حاجه. يوهو مستمعينا الاعزاء، وبعد ما سمعنا معاناة الزوجة من عدم اهتمام جوزها بيها، تعالوا نسمع الموقف معكوف مع الزوج أكرم. ألو؟ أيوة يا سارة، خلصت الملفات اللي قلتلك عليها؟ طب كويس، وصرفت الشيك من البنك؟ مها استنى يا أكرم. ماشي يا سارة، 5 دقايق. طب يا حبيبتي وكلميني. مها ايه يا اكرم، مش شايف معايا تليفون؟ حبك تنجح عليا دلوقتي وانا معايا تليفون. طب بتكز على سنانك ليه؟ ويعني هو التليفون اللي معاكي بيكلفوكي بالوزاره الجديده؟ وبعدين انت بقالك 5 ساعات معاكي تليفون. مش شغلي يا اكرم. المفروض الشغل ده يبقى في الشغل يا مها، لكن هنا بيت مش فرع المكتب الشركه بتاعتك يا هانم. طول النهار تليفونات وناس داخله وناس خارجه. ولا الفراش بتاعك اللي فتح عليا باب اوضه النوم امبارح وانا نايم وافتكرته حرامي داخل يقتلني. اتاريه غلط في اوضه مكتبك؟ هل لو ايه؟ يقول لي لا مؤاخذه يا ريس، الظاهر ان فتحت باب غلط، اصل المدام ولا مؤاخذه عايزه ورقه مهمه من على مكتبها. نوم العوافي يا بيه. طب ودي فيها ايه؟ فيها ايه؟ يو يا اكرم استنى. الو ايوه تمام يا ايمان، تمام يا حبيبتي. طيب عملتي كل حاجه زي ما قلت لك؟ طيب اقفلي دلوقتي وهتابع معاكي تاني بعد شويه اخبار الايميلات ايه. ها يا أكرم، ها أديني قفلت المكالمة هو عشان سيادتك. والله فيك الخير أكرم، أنا مش فاضية خالص لمواويلك دي، قولي عايز مني إيه بسرعة قبل ما يجيلي تليفون تاني. بسرعة؟ طيب مها جوزي جعان قوي، مها فين الغدا؟ مها فين الغدا؟ مها فين الغدا؟ مها إيه ده؟ هو صدى صوت؟ بصراحة بقى يا أكرم أنا أسفة يعني ليك، لأني بصراحة نسيت أعمل أو حتى أشتري غدا النهاردة. يا سلام يا سلام، حرام عليك، ده أنا راجع من الشغل واقع من الجوع، جاية تفاجئيني الساعة 6 إن مفيش غدا. معلش يا أكرم معلش، روح اطلب حاجة بسرعة كده على ذوقك لحسن، أنا كمان جعانة جدا، وأنت والله اللي فكرتني إني متغديتش النهاردة. أروح بسرعة أطلب لك غدا علشان نسيتي تتغدي؟ مدام تحب بعد كده أبقى أطبخ لك أنا الغدا وأنظف لك البيت وأغسل لك وأكوي لك، طالما شغلك نساك إنك زوجة وفاتحة بيت وليكي زوج له حقوق يا هانم. يوه، بدل المحاكمة دي كان زمانك طلبت لنا حاجة ناكلها. ردي ردي يا مه، ردي على تليفوناتك، ولما تقفلي ابقي افتكري تطلبي لنفسك حاجة تاكليها لوحدك. سلام. أنت رايح فين يا أكرم؟ ما تاخديش في بالك، ردي ردي ردي على تليفوناتك ردي. أيوة يا سارة، صرفتي الشيك كويس؟ طب كويس قوي، وبعتي الإيميلات كمان؟ هايل هايل. عايزاكي بقى كمان الملف اللي كان فوق ده. أيوة أيوة يا دماغي. سلامتك يا أكرم. يلا يلا خد الدواء كده عشان تخف بسرعة، الحسن انت حرارتك مش راضية تنزل من امبارح مش عارفة ليه. أنا تعبانة ماما، لدرجة ان عيني مش قادرة افتحها من كتر السخونية. معلش معلش، شد حيلك كده عشان ما بقاش قلقانة عليك. تقلقي عليا ليه؟ انت هتسيبيني ولا ايه؟ يا اكرم معلش يا حبيبي، انت عارف اني لازم اسافر فرع الشركة الرئيسي النهاردة ضروري، بس ما تقلقش البواب هيقعد معاك مش هيسيبك. البواب؟ انا وصيته عليك جدا، هيقضي لك كل طلباتك ويناولك الدواء في مواعيده وهيطمني عليك كمان. شكرا شكرا يا ماهي هانم، انا لا عايز حد يقضي لي طلباتي ولا يناولني ادوية. ازاي بقى؟ لازم حد يبقى جنبك في حالتك دي. حد بس مش اي حد، مش البوابة يا ماهي هانم. يلا يلا تفضلي الحقي بسرعة مواعيدك وشغلك وإيميلاتك وأوراقك عشان ما تتعطليش أكتر من كده. تفضلي. مستمعينا الأعزاء، وبعد ما سمعنا موقفين مختلفين عن عدم الاهتمام واللامبالاة بين الزوجين، تعالوا نسمع الموقف اللي المفروض يكون بين الزوجين. أكرم، إيه رأيك في الطقم الجديد؟ وريني كده. واو تحفة، أنت خليتيه آخر شياكة. بجد يا أكرم حلو، عجبك بجد؟ جدا، ولو ما كنتش لسه عيان كنت أخدتك دلوقتي وسرنا في أحلى مكان وانت بالشياكة دي. يا حبيبي يا أكرم، ما تتخيلش كلامك ده بيفتح نفسي على الدنيا قد إيه. ياه، ما تتخيليش انت ريحة أكلك اللي أنا شاممها فتح نفسي قد إيه، دي ملوخية صح؟ بالأرانب المحمرة بالزبدة. الله الله الله، وشربتها كمان بالليمون عشان تدفي صدرك كده، ومجهزة لك السلطة وكله تمام التمام. لحقتي تعملي كل ده مع زحمة المشاكل اللي انت فيها في شغلك؟ ما انت عارف يا أكرم، أنا أول ما بدخل البيت شغل بيقف على عتبته، بسيب وادخل مملكتنا الجميلة، وبيبقى قلبي وعقلي وكل اهتمامي بشؤونك انت وشؤون ولادنا وشؤون بيتنا. بس ده ما يمنعش اني عاوز اطمن عليكي في شغلك واعرف المشاكل اتحلت ولا لسه. طبعا اتحلت، لاني عملت برايك ايها المستشار الجليل، وكل اللي قلته لي حصل بالظبط، وفعلا كان عندك حق. وكفايه بقى كلام، لان الان انا الاوان ان ناكل معا الارانب والملوخيه ونشرب يا اكرم الشوربه بالليمون عشان تخف وتبقى مية مية. إلى الأرانب بالملوخية مع معها حبيبتي الطباخة البريمو المية مية. مستمعينا، كنا معكم الليلة مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية.